على ما يطلب من الزينة والجمال، كمثل الطيب والغسل ونحوه. أو ما روي عن بعض السلف من أنه كان يقلم أظافره كل جمعة، قلت أما كوني حسنا فنعم، لكن لا يكون حكما شرعيا ملزما بما وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 40 يوما. وإن كان في توقيت 40 ما لا ينفي مشروعية الفعل قبلها، خاصة إذا كان يحتاج إلى ذلك، كما لو طال شاربه أو وفى شاربه أو طالت أظافره. يبقى عرف ذا من أين جاء المصنف بقوله التنظف، فهو عام يشمل خصال الايه؟ الفطرة، من تقليم الأظافر، من حف الشارب أو قصه أو نحو ذلك، واضح؟ ولكن ترى يا طالب العلم أنه لا دليل على الاستحباب، وأما كون الفعل حسنا فنعم، قياسا على ما يطلب من التجمل والتنظف والزينة يوم الجمعة، وثانيا لأنه أسر عن بعض السلف أنه كان يأخذ من شاربه أو من أظافره يوم ماذا؟ يوم الجمعة. ولكن أن يكون ذلك حكما يعني شرعيا ملزما فلا، إذ ينعدم الدليل على ذلك، يعني دليل الوجوب، ينعدم الدليل على ماذا؟ على الوجوب، فإن نعدم دليلا على الوجوب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت 40، لكن هذا التوقيت لا ينفي مشروعية ماذا؟ الأخذ قبل الايه؟ قبل 40، إنما 40 هذه حد إيجاب، حد ماذا؟ إيجاب. وأما إذا طالت الايه؟ الأظافر أو وفى الشارب قبل 40 فإنه يشرع أخذه، بل يتعين أخذه ولو قبل ماذا؟ ولو قبل 40، تمام؟ لأنه جعل 40 غاية، والأصل هو الأمر بخصال الفطر، إذا وفى الشارب، إذا بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما وفى شارب المغيرة بن شعبة أخذ له شاربه على إيه؟ على سواك، ولم يسأل المغيرة بن شعبة عن ماذا؟ عن حد 40 من عدمه. فترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المغيرة بن شعبة عن حد 40 من عدمه، وإنما لما وفى شاربه ماذا حصل؟ أخذ له على سواك، واضح؟ فالأربعون حد للوجوب صحيح، لا ينفي مشروعية الايه؟ الأخذ قبل 40 لا تنتفى. ثانيا إذا كان السبب موجبا صحيح، فعندئذ لا يحتج بخبر 40، بمعنى إذا وفى الشارب، إذا طالت الأظافر وفحشت، فإنه يأخذ منها وجوبا ولو قبل 40 فيما أرى. قوله وسن لها التنظف أي للجمعة، قلت خلافا لما ذهب إليه ابن حزم من أن الغسل لليوم لا للصلاة، وحسبك رده بقوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل. وهذا نص على تعلق الغسل يعني بالمجيء أي بالصلاة، قلت ثانيا وبالرجوع إلى سبب مشروعيته من أن الناس كانوا يروحون الجمعة في مهنة أنفسهم، فقيل لهم لو اغتسلتم قلت وهذا فيه أن غسل الجمعة مشروط بالمجيء والذهاب إلى الجمعة، لا بذات اليوم. قلت ثالثا وما كان عمر لينكر على عثمان رضي الله عنه من فوق المنبر وقال له والوضوء أيضا، إلا أن الغسل يجب للمجيء إلى لذات اليوم. رابعا ما جاء في الحديث الجامع من مقارنة الغسل بالمجيء والتبكير والدنو من الإمام ونحو ذلك من الأعمال المشروعة بالمجيء، بما يدل على أن الغسل للصلاة لا لليوم. ما الفرق بين أن يكون الغسل للصلاة واليوم؟ لو كان الغسل لليوم يبقى وجبت على المرأة، وجب على المرأة غسل، وإن لم تأتي الجمعة وجب على المسافر، وجب على المريض، وجب على كذا. ولو كان لليوم بلا بأس أن تغتسل أي ساعة ولو قبل المغرب، وهذا مذهب ابن حزم. لكن الجمهور على أن الغسل لماذا؟ للصلاة، وعليه فمن لم تجب عليه صلاة فليس عليه ماذا؟ غسل، فإنما الغسل يسقط عنه بسقوط الصلاة. وهذه الأدلة التي سمعت ظاهرة، من أتى الجمعة فليغتسل، صحيح أن أصل تشريع الغسل لما كان الناس يأتون الصلاة وهم في مهنة أنفسهم تثور منهم الريح والغبار ونحو ذلك، فقيل لو اغتسلتم فكان سبب مشروعيته للمجيء، صحيح، ولأجل دفع إزاء الناس بمثل ماذا؟ سبحان الله ما أعظم هذا الدين. شوف ينهى عن إزاء المسلم ولو بماذا؟ بالرائحة، فكيف بالقول؟ فكيف باليد؟ فكيف يا ويل المسلم من هذا. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل أرأيت إن لم أفعل، يعني ما أمرتني به من الخير، والحديث صحيح الإمام مسلم، قال تكفي الناس شرك، يعني هذه تعدل ما طلبت ماذا؟ من الخير، كما في حديث الرجل الذي كان ينام ولا يحمل في صدر ماذا؟ غشا لأحد. هذا رجل سبق إلى جنان رب العالمين بها، بأنه لا يحمل في صدره ماذا؟ غشا لأحد. الله أكبر. قلت فائدة، بل ويستحب أن يكون، يستحب أن يكون الغسل سابقا على المجيء، أن يكون سابقا على المجيء. قلت يعني لا يتأخر عنه لقوله من أتى الجمعة فليغتسل، والفاء كما هو معلوم للترتيب والتعقيب مع السرعة، صحيح؟ ثانيا يعني ما يجي واحد يغتسل بعد الفجر ويروح الجمعة عند الايه عند الزوال، صحيح؟ هذا يفوت مقصود الغسل. قلت ثانيا وإبعاد الغسل أو مفارقة الغسل للمجيء يفوت مقصوده. من التنظف والجمال ودفع إزاء الناس بالرائحة ونحو إيه؟ لا يجزئ، مسألة يجزئ دي قضية ثانية. لذلك أنا قلت في أول مسألة إيه؟ يستحب. قلت ثالثا ولما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأعمال المجيء كما قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر. إلى آخر الحديث. إذا هذا دليل ثالث يا طلبة العلم على ماذا؟ على أن يكون الغسل سابقا إليه سابقا المجيء يعني الصلاة، واضح؟ قلت رابعا ولما كان الغسل مشروعا للصلاة كان لزاما أن يقترن بها يعني لا يتأخر ويتخلف عنها. هذه أربعة يا طلبة العلم من الأدلة على استحباب كون الغسل سابقا على ماذا؟ على المجيء، فهمت؟ قول المصنف رحمه الله سنة لها. قلت بل الراجح وجوبه، بل الراجح وجوب غسل الجمعة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة، بل يمكن القول بأنه قول الجمهرة من الصحابة، والرواية الثانية في مذهب أحمد لما أتيك من الأدلة. الأول قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قلت وقوله فليغتسل ظاهر الدلالة يعني في الوجوب لما علم أصوليا أن لام الأمرية لما تدخل على فعل المضارعة فإنها تفيد ماذا؟ الوجوب. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله واجب لا يحتمل تأويلا إلا الوجوب، لأن الواجب هو الإلزام. الدليل الثالث ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عذرا أن عمر بينما كان عمر قائما على المنبر إذ دخل رجل من المهاجرين، لماذا لم يسميه ابن عمر؟ هل كان لا يعرفه؟ هو عثمان يخفى على ابن عمر؟ ها؟ ما يخفى عثمان، لكن لماذا لم يسميه؟ لأسباب، الأول إما سترا عليه، لأنه هنا أتى فعلا ترك إيه واجبا وجاء إلى الجمعة. والذي يتعين الستر على ماذا؟ على المسلم. شوف حتى في ماذا؟ في أدق الأمور. أو إما أنه لا هناك فائدة من تسميته، والأصل الإعراض عن الإيه؟ عن الأسماء. ولذا نرى الشرع كثيرا لا يتكلف في ذكر الأسماء، قل ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. ترى القرآن الكريم يقول والذي قال لوالديه أفل لكما، ما يعرفنا به، لأن الأصل إعراض عن الأسماء، لأن لا فائدة تتعلق بذكرها إلا إذا كانت هناك فائدة تتعلق بذكره، وهذا ما ننتفع به في موضوع الجرح. الأصل في الجرح بيان الخطأ، لا الكلام على من؟ على المخطئ. إنما الكلام على المخطئ ده له إيه؟ له مورد، لأن الأصل الخطأ ليحذر الناس. وأذكر أن شبابا كانت ألسنتهم تلوك بهذه المفردة الشرعية والاصطلاح الشرعي مرجئ، فتسألهم ما معنى مرجئ؟ من هو المرجئ؟ هذا حصل مع الشيخ علي بن حسن ابن عبد الحميد. قال بعض الألباني هذا مرجئ، قال وما مرجئ؟ قال ترى والله يا شيخ لا أعرف. هذا كيف تقول فيه؟ ها؟ مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ها؟ الأصل بيان الإيه؟ خطأ. أنا أقول لك احذر الإرجاء لأن الإرجاء كذا وكذا وكذا، احذر التكفير لأن التكفير باب مزل فيه كذا وكذا وكذا، صحيح؟ الأصل بيان الإيه؟ الخطأ. لا ذكر المخطئ إلا إذا كان في مواضع معينة يتعين ذكر الإيه؟ المخطئ، إذا كانت البدعة غالبة عليه، وإذا كان داعيا إلى بدعته، وإذا كان فتنة للناس إلى آخره. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر من فوق المنبر وقال أي ساعة هذه، لأنه تأخر دخل والإمام على الإيه؟ على المنبر. أي ساعة هذه؟ فقال له إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، يعني ده أنا انشغلت وروحت ما زدت على الوضوء. قال له والوضوء أيضا؟ قال والوضوء أيضا. فما كان لينكر عليه إلا في واجب، إن لا إنكار فين؟ في المستحبات. المستحبات لا إنكار فيه، لأنه يشرع تركها من الأصل، لكن قد تنكر على ذوي الفضل ترك المستحب لأنهم ممن يقتدى إيه؟ به. وهذا ذكرني بطريفة أن بعض إخواننا ممن يرى وجوب الشرب من إيه؟ بجلوس، شرب جالسا وكان معه مجموعة من طلبة العلم يشربون قياما مع شيخ له، وكانوا عند بعض المحلات، فقال بعض التلاميذ للشيخ المسؤول ما تقولون في الشرب من جلوس؟ قال سنة، ما هو واجب؟ فقال الأخ الجالس طب إذا كان سنة فأنت أولى الناس بها، صحيح؟ لأنك شيخ إيه؟ يقتدى بك، فإن لم تفعل أنت السنة فمن يفعل؟ نطالب بها العامة من الناس والدامة، ها؟ ولا نطالب بها أمثالك من طلبة العلم وممن يقتدى بهم؟ فالمستحب لا إنكار فيه، ولكن قد ينكر المستحب على من؟ على ذوي الإيه؟ على ذوي الشرف. واضح؟ قلت فضلا عن إقرار الصحابة عمر وعن اعتذار الرجل بمن شغله، وإن كان الوضوء كافيا لكن لا ينفي ماذا؟ لا ينفي وجوب الغسل. الدليل الرابع نعم يا رجل أن عثمان لم يخرج يغتسل وهل الغسل شرط؟ ما هو شرط؟ نعم طيب ما ولم يغتسل هذا اليوم ما المشكلة؟ كسرت غسله كل يوم لا ينفي أنه قد يمر عليه يوم ما يغتسل. أحسن قلت وفي بعض روايات قال عمر ولقد علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به. وإلا لما اعتذر أصلا وهذا ما قدمت بي أنا أقرأ الكلام تجد أنا قلت اعتذر. قلت حديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسمه. وقد جاء في بعض روايات قال وذلك يوم الجمعة. قوله حق نص على الوجوب أتاتي هذه المسألة لا تتعجل. واضح. الدليل الخامس حديث حفصة رضي الله عنها عند أبي داود وهو حديث صحيح. حفصة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محتلم رواح الجمعة على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة أن يغتسل أو الغسل. وقوله على كما سبق أن على من صيغ الوجوب لأن على بمعنى يلزمه كما أقول علي كذا يعني يلزمني. الدليل السادس ما أخرج ابن حبان من حديث ابن عمر قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة قم فتوضأ أعانك الله أنت متعب قد خلقنا الإنسان في كبد يا أستاذ محسن وأنت ممن قدر عليهم في هذه الحياة المكابدة. فين جمعة رفيق الضرب؟ من اغتسل نعم من أقول رفيق الضرب فإن نفرا في هذه الحياة سبحان الله لا يهدبون لها ثمرة ولعل الله سبحانه وتعالى قد جعل ثمرتهم وفي يوم الدين. واذكروا مصعبا ومن بكاء عبد الرحمن بن عوف ماذا عنده لما مات فذكره بأنه ممن خرج من هذه الحياة الدنيا ولم يهدب شيئا من ثمرة ماذا هذه الحياة حتى ضنت عليه الحياة بكفنه وخرج وكفنه ماذا الإذخر ورق الشجر. من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة وقوله كغسل الجنابة تشبيه، وبين المشبه والمشبه به اشتراك، وهذا الاشتراك إما أن يكون في الحكم أو في الصفة، صح؟ اشتراك في الحكم، أو قلت والقول بأنه اشتراك في الحكم قوي. ليه قوي يا شافعي؟ يا شافعي ليه قوي؟ ارفع صوتك. لا، هو قال كغسل الجنابة، يبقى ده اشتراك في الحكم أو اشتراك في ليه؟ في الصفة. احنا قلنا اشتراك في الحكم ليه؟ ها؟ بقرينة الأحاديث السابقة التي أوجبت، صحيح؟ فيحمل هذا على ما سبق. نعم، بيفترق في بعض الأمور كما سيأتي. نعم، بس هننبه عليها، لأن في سنن غائبة في غسل الجمعة. واضح. الدليل السابع ما أخرج الدارقطني، السابع ما أخرج الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وقوله أمرنا ظاهر الدلالة في الوجوب، لأن الأمر الوجوب، وقول الصحابي أمرنا له حكم رفعي. الدليل الثامن قرائن الوجوب، منها ما ترتب على غسل الجمعة من الفضل والأجر العظيم، كما وقع في بعض الروايات غفر له ما بينه وبين الجمعة، يعني الأخرى، وجاء في رواية وفضل ثلاثة أيام. وكذا من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وثالثا ما قرن غسل الجمعة بواجبات، منها الإنصات إلى الإمام. رابعا ما ذكر من الأجر، وهو أجر سنة صيامها وقيامها. هذه ثمانية أدلة في إيجاب غسل الجمعة، وهي ظاهرة، صحيح؟ طيب، نقول إشكالات وسوف نجيب على الإشكالات جوابا مجملا. إشكالات وأجوبتها. فإن أشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، حمك الله، ومن اغتسل فالغسل أفضل، قلت وهذا لا ينفي الوجوب من جهة أن الحديث لا يخلو من مقال ابتداء، وثانيا إنه لا يمتنع تشريك الواجب مع غير الواجب، إنه لا يمتنع تشريك الواجب مع غير الواجب، كما قال تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم، كل من ثمره، هذا ما هو واجب، صح؟ أكل الرجل من ثمره ما واجب، آتوا حقه يوم حصاده، هذا معلوم أنه إيش؟ أنه واجب، صحيح؟ قلت ثالثا ولا يصلح لمعارضة الأدلة الظاهرة في إيجاب غسل الجمعة مما سبق ذكره، فإنها أفرح فضلا عن كونها أقوى. رابعا، وكونه قرنه بمستحبات كالطيب والمشي والدنو من الإمام، كالطيب والمشي إلى الصلاة والدنو من الإمام، فهذا لا ينفي وجوبه، إذ لا يمتنع أن يقرن ما بين واجب وغير واجب. ثم إن دلالة الاقتران عند الأصوليين ما بين الضعف والقوة، يعني حينا تكون دلالة الاقتران قوي وحينا يكون ضعيف، مفهوما ظني؟ لا. يعني ايش دلالة الاقتران؟ لما يقول اغتسل ومس الطيب قرن الفعلين، فقالوا يبقى حكمهما واحد، فان كان الغسل واجبا فليكن الطيب ايه، فان كان الطيب مستحبا يبقى الغسل ايه. فهمت؟ نقول لهم لا، ممكن يقرن بين واجب وغير ايه، غير واجب. كما اقول لك هات لاولادك الطعام، تمام، وانت جاهت لهم فاكهه، الطعام واجب لكن الفاكهه ايه، فضل زياده، صح؟ يبقى ممكن نقرن بين الواجب وغير الايه. يبقى دلاله الاقتران حينا قويه وحينا ضعيف. واضح يا طلبه العلم؟ قلت بل وفي الحديث قرن غسل الجمعة بواجبات، في نفس الحديث قرن غسل الجمعة بواجبات، من الإنصات إلى من؟ إلى الإمام. والإنصات إلى الإمام واجب ولا ما واجب؟ واجب. إيه؟ أحسن. أن يقرن بين جنسين فهذه دلالة الاقتران ضعيف. أن يقرن بين شيئين من جنس واحد، من جنس واحد قوي. أن يقرن بين الجمل قوي. أن يقرن بين المفردات ضعيف. خلاص. العكس، استغفر الله، أن يقرن بين المفردات قوي. أن يقرن بين الجمل ضعيف. قلت خامسا، مش كده؟ أما القول بأن غسل الجمعة شرع لعلة وأن العلة ذاهبة فيسقط غسل الجمعة بسقوط علته، يعني قالوا أن غسل الجمعة له علة، دفع ما يؤذى به الناس من الايه، من العرق والرائحة، قالوا أن هذه العلة غير موجودة الآن مع وجود هواء في المسجد وتكيف ووجود راحة وعدم وجود مهنة ونظافة وكذا. قلت ولا يلزم من سقوط الحكم، من سقوط العلة سقوط الحكم، فكم من أحكام باقية مع سقوط ماذا؟ عللها، كمثل ماذا؟ الاضباع. هذا الاضباع فعله الصحابة لإخافة المشركين وإغاظة المشركين، سقط الاضباع وبقي ليه؟ بقي الحكم. واضح؟ قلت مسألة ولا يجمع بين غسل الجمعة والجنابة، وذلك لأن الأصل أن كل عبادة مستقلة بذاتها، أصل أن كل عبادة مستقلة، صحيح؟ بذاتها، ولا تحمل عبادة الأخرى. ثانيا، أن غسل الجمعة غسل تعبدي مبنى على التعبد المحض وطلب الأجر، بخلاف ما إن يكون معلولا بدفع الإزاء والرائحة، هنقول لو علل بهذا فقط يبقى غسل الجنابة إيه؟ يقوم مقامه، صحيح؟ لكن لما نقول غسل تعبدي يبقى لازم ايه تفعل، زي ايه؟ من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ايه ركعتين، يبقى ما هو العلة؟ الا يجلس. وعليه فمن دخل فاستقبل صلاة كصلاة الجماعة سقط عنه ايه، سقطت عنه التحية، من دخل المسجد فصلى السنة القبلية سقطت عنه التحية. ليه؟ لأن العلة هنا حملها إيه؟ حملها غير هاتين الإيه؟ الركعتين من صلاة الفرض أو من صلاة ماذا؟ سنة. لكن غسل الجنابة، غسل الجمعة غسل تعبدي ليس معلولا في الأصل، وعليه فغيره لا يحمل. ثالثا، ما صح عن بعض الصحابة، ما صح عن بعض الصحابة أنه دخل على بعض ولده يغتسل فقال أمن جنابة أم لجمعة، أمن جنابة أم لجمعة، فقال من جنابة، فقال من جنابة وجمعة ولجمعة، يعني سأل ولده يغتسل في الخلاء، صحيح؟ وهذا ما يدل على مشروعية التكلم في الخلاء للحاجة والضرورة. قال أمن جنابة أم لجمعة، فقال ولده من جنابة ولجمعة، اثنين مع بعض. قال له أعد غسلا آخر، أعد غسلا آخر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. قال المصنف رحمه الله وسن لها التنظف والتطيب. قلت لقول النبي صلى الله استحبابا لا وجوبا، لقول عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن، ثم أدهن أو مس من طيب، ثم أدهن أو مس من طيب ثم راح، ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. ثم إذا خرج الإمام، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قلت وهذا نص على الاستحباب، من قوله أو مس من طيب، وثانيا مما رتب عليه من عظيم الأجر والمثوبة، مما رتب عليه من عظيم الأجر والمثوبة من مغفرة الذنوب، وثالثا مما قرنه بكثير من المستحبات بل والواجبات. بل قوله أو مس من طيب بيته فيه جهد الطلب، قلت واستحباب يوم الجمعة راجع إلى أصل استحباب الطيب مطلقا، وإلى أصل طلب التنظف والتجمل في يوم الجمعة. ولما في ذلك من دفع مفسدته ما يكره من الرائحة. قلت فقهيات الطيب. الأول زمانه، ويستحب أن يكون عند مجيء الجمعة لأصل الرواية أو للرواية من غسل واغتسل إلى آخره. يقوي هذا ما شرع لدفع ما يكره يعني من الرائحة. مكانه الرأس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك يعني في مفارق رأسه، ولقول المرأة لإبراهيم أفلا أغسل رأسك وأدهنه يعني لك. بل قال بعض الأئمة لا يشرع في الوجه والثياب بل قال هذا طيب النساء. الإمام ابن بطال في الصحيح نقل البخاري عنه، نقل الحافظ عنه، واضح. قلت يقوى هذا بأن أصل الدهن يكون فين؟ في الرأس. ولذا لما في حديث كعب بن الأشرف في خبر مقتل كعب بن الأشرف قال له هات رأسك إيه أشمها ليه رأسك، لأن أصل وضع الطيب يكون في الرأس، حده حد الطيب. قلت ويستحب شديدا التخفيف وألا يستزاد منه لقوله ومس، وفي قوله مس والمسيس فيه معنى الايه؟ تقلل. ذلك ما يفعله بعض الناس، الطيب سنة ويعد يدلك لك يدك، هذا ما هو من السنة هكذا. إلا أن يكون في الرأس كان يرى وبيس المسك الايه؟ كان يكسر منه في الرأس، لكن الأصل مس أن يتقلل منه ما أمكن. قلت رابعا أهله الرجال، لما جاء شرعا ناهي المرأة يعني من الخروج متطيبات ورحمك الله، بل قال يخرجن تافلات. خامسا أفضله المسك وهو أطيب طيبكم. هذه خمس مسائل متعلقة بالإيه؟ بفقه الطيب، واضح. قلت مشكلة من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات أو من طيب امرأته، مشكل بما نهى عن طيب النساء كما جاء في بعض روايات انه نهى عن الخلوق. ليه؟ لان الخلوق من طيب من هو طيب له لون ورائحته ايه؟ عديمة. ولما فرق بين طيب الرجال وطيب النساء فقال طيب الرجال له ريح ولا لون له، وطيب النساء له لون ولا ريح له. فهذا مشكل، كيف يقول من طيب امرأته؟ قلت اولا وإنما هذا على سبيل المبالغة في الطلب ليس على ظاهري، كما قال التمس ولو خاتما منين، مع أن لبس الحديد لا يشرع، لكنه من باب المبالغة في الطلب وليس على ظاهره. يعني اطلب الطيب ما استطعت، ولو لم تجد الا طيب من امرأتك ولا تفعل. كما قال ابن عباس على سبيل المبالغة، لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له وجزاك، وفرعون قد مات. ماذا يقصد بهذا؟ المبالغة في رد الجميل، حتى ولو كان الجميل من من؟ من أكفر خلق الله، ولكنه مات، لأنه لا يشرع أن نقول لفرعون جزاك الله خير، وإنما قال هذا على سبيل إيه؟ المبالغة. اثنين، من طيب امرأته، لأن عادة النسوة أن تطيب زوجها وأن تتكفل هي يعني بالطيب، كما قال كعب بن الأشرف عندي أعطر نساء العرب. يبقى من الأصل أن هي لتقوم على الطيب شراء وتطيبا لزوجها؟ كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح. يبقى أصل الطيب أن المرأة هي التي تتكفل به، وهي التي تطيب زوجها. ما أضحك أيها الرجل، ما أضحكك أنت، أمتوجع أنت؟ يبقى هذا هو الجواب الثالث، واضح؟ يبقى الكلام ليس على ظاهري. اثنين، الكوب الثاني فقط، أنه كان من شأن النسوة أن تتكفل هي بماذا؟ بالطيب، واضح؟ هذا ثانيا. أو ثالثا، جاء في بعض الروايات أو من طيب بيته، فيكون معنى طيب امرأة يعني طيب بيتي الذي فين؟ في بيتي، إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يخلو بيت من ماذا؟ من طيب. يعني يبقى في بصل ما يبقى في طيب؟ ها يا فواز. تمام. فجاء في بعض الروايات من طيب بيتي، ففسرت الرواية الثانية بالرواية مش المقصود طيب امرأة، الطيب الموجود فين؟ في البيت. هذه ثلاثة أجوبة، واضح؟ قلت أما ما جاء عن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنه من أنه لا يرى الطيب سنة، إذ قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، فجوابه إنما نفى علمه ولم ينفي مشروعية الطيب يوم الجمعة. ابن عباس سألوه عن الغسل والطيب، قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يبقى إذن قول ابن عباس فلا أدري يعني فلا أعلم، هو نفى علمه. ثانيا، أنه قد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا باستحباب الطيب، بل ذهب أبو هريرة إلى وجوبه. يبقى أشكلنا على قول ابن عباس بقول من المخالفين له من الصحابة. ثالثا، إنما ابن عباس نفى وجوب الطيب لم ينفي أصل المشروعية، لأنهم قالوا لهم إن أبا هريرة يوجب الغسل والطيب، فقال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، يعني فلا أدري كونه ماذا واجبا. يبقى ابن عباس لم ينفي مشروعية الطيب، إنما نفى وجوب له. دليل الجواب الرابع، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره، فلا يشكل على المرفوع بالموقوف، فضلا عن كون الموقوف لا وجوب أو لا إلزام به أو لا وجوب به أو لا حجة به. واضح؟ طيب، قال ولبس بياض، لبس بياض، قلت ولا خلافة، ولا خلافة بين أهل العلم على استحباب التجمل للجمعة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ما على أحدكم، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب المهنة؟ قلت وهذا فيه طلب مبالغة، كما لو تكلف الشراء، وهذا فيه طلب مبالغة كما لو تكلف اشتراء الشراء، خاصة وقد حثهم من فوق المنبر، يعني هذا الكلام قاله فوق الايه، والمنبر موضع لعظائم الأمور. والمنبر موضع لعظائم الأمور، صحيح، كما فيه تأكيد على الاستحباب بطلب لباس غير ثياب الايه المهنة. وأما الدليل الثاني فحديث المسند من حديث أبي أيوب الأنصاري من قوله ولبس من أحسن ثيابي، وهذا صريح في استحبابي لبس أحسن الثياب، فضلا عن كونه قرنه صلى الله عليه وسلم بمستحبات من الطيب، بل وبواجبات من الغسل. أما الدليل الثالث ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من دباج، قال لأكسوكها للعيد وللجمعة، قلت وهذا فيه الاستحباب من وجوه، الأول تكلف عمر الشراء، ثانيا وكونها غالية، وطلبه أنفسها لأن الحلة مسمى لماذا؟ للنفيس منها. قلت ويشهد لهذا الاستحباب عموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله زينتكم فيه قدر زائد على ستر العورة من استحباب طلب زائد، وهي الزينة والجمال. آخر مسألة معنا قبل الراحة، فقهيات اللباس يعني يوم الجمعة. أولا استحباب ثياب خاصة ليوم الجمعة كما هو ظاهر حديث عمر لتلبسها للجمعة وللوفود. ولقول عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين للجمعة، ثوبين للجمعة. وهذا ظاهر الدلالة استحباب اتخاذ ثياب خاص. ثانيا ألا تكون ثياب مهنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: سوى ثياب المهنة. ثالثا استحباب القميص والحلة والجبة لما كان أحب الثياب إليه القميص. رابعا استحباب البياض، لقوله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر. خامسا استحباب غطاء الرأس، لما كان من سنته العملية أنه لم يرى حاسر الرأس أبدا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر لنافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: قال الله أحق أن يتزين له. طيب قوله ماشيا بسكينة، قال المصنف رحمه الله: ماشيا، قلت يعني وسنة ماشيا. لقوله عليه الصلاة والسلام صريحا: ومشى ولم يركب. فأكد المشي بنفي ماذا؟ ضده. وثالثا ما قرنه بفضائل الأعمال من الغسل والتفكير والاستماع والإنصات. وما رتب عليه يعني من الفضل كان له بكل خطوة يمشوا خطوة يمشوا أجر سنة، يعني صياما وقياما. وقد وقع هذا من عمل السلف رضي الله عنه، فكان أبو هريرة يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشيا، عارف يعني كم؟ 10 كيلومتر، بل 11 كمان. وهذا راجع إلى أصل استحباب الخطى إلى المساجد، أما قوله بسكينة لعموم قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. غير أنه مشكل بقول الله تعالى فأسعوا. قلت والسعي هنا ليس على ظاهره، وإنما السعي ها هنا القصد، يعني وبذل الجهد. والطلب قال مبكرا لقوله عليه الصلاة والسلام وبكر وابتكر، فقوله بكر وابتكر في تأكيد على البكور بما قال وابتكر، قلت خاصة ما يتعلق على البكور، ما يتعلق بالبكور من إدراك فضيلة النفل المطلق. يعني قبل الجمعة، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الفضل، فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة، ومن راح في الساعة الرابعة أو الخامسة عذرا فكأنما قدم ديكا، ومن راح في الساعة السادسة يعني حس على التبكير، حس غيره على التبكير. نعم، من صاحب هذه الرؤية؟ من المقصود؟ من المقصود؟ من هو؟ يهم من يعني؟ اكتب اسمه الأول. فين كنا؟ إيه؟ بكر يعني بكر هو، ابتكر يعني دعا غيره للبكور، حس غيره على البكور. قلت ويشهد لاستحباب البكور ما جاء من إنكار عمر على عثمان من فوق المنبر، قال له والوضوء أيضا ولم يكن ينكر عليه عمر إلا في مستحب استحبابا شديدا. الساعات اللي حددها أئمة العلم يوم الجمعة هي ساعات خفيفة، مش المقصود بها ساعات على التوقيت العرفي اللي عندنا 60 دقيقة، لا، واضح، هي ساعات غير مقدرة عندهم. المهم بكر أنت على كل حال. قال وخطبته قائما، يعني يسن، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد خلافا لقول مالك يعني بالوجوب، لما صح من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهذا ظاهر الدلالة في الوجوب من مواظبته صلى الله عليه وسلم. والمواظبة والدوام من أفعال الوجوب. ويظهر أن قول جابر رضي الله عنه كان في إنكار الخطبة يعني من جلوس. وأصرح من هذا في الوجوب ما صح عن كعب بن عجرة، ما صح عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم، وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، يخطب قاعدا، وقد قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقد قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلت هو نص في الوجوب، من كونه وصفه بالخبيث، واحتج عليه بالآية بما به أن الصحابي فهم من الوجوب. قلت ثالثا ولأصل عام، هو أن الأصل العام في أفعال الصلاة هو الوجوب، لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قلت رابعا وقد صح عن 3 من الصحابة يعني قولهم بوجوب الخطبة من قيام، وهم أبو هريرة والنعمان بن بشير وابن عمر، أبو هريرة والنعمان بن بشير وابن عمر. خامسا قرائن الوجوب، من أن الخطبة في المعنى اللغوي فيها معنى القيام، وكيف يعلو على منبر ثم لا يقوم، كما أن هذا أبلغ للمتكلم وفي إيصال الكلام وإسماع الحاضرين. قال على علو، على علو، قلت يعني المنبر ونحوه. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقى على جزع، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد يعني بالمنبر وقال مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا يعني تحمل عظامي وهذا ظاهر في وجوب المنبر من أمره بصنعه ومن تكلفه الرقي حتى رقي صلى الله عليه وسلم على الجزع. وثالثا لما أنكر من إخراج المنبر يعني في غير الجمعة، كما حصل من إنكار الرجل على مروان من إخراجه المنبر يعني يوم العيد. قال متوكئا على شيء، يعني كما لو على عصا أو نحوه. لا الظن بالشيخ أحمد أنه ما خطب قاعدا، الشيخ أحمد فهمي حفظ الله تعالى وبورك في عمره وتقبل عمله وشفاه الله تعالى وعفاه، فإنما نحسب أن الشيخ خطب جالسا لتعب أو لمرض. أصلا وعمر الشيخ أحمد الآن لو تعلمون يقارب 80، شيخ أحمد عمره ظني أنه يقارب 80 إن لم يزد على 80، لأن الشيخ أظن أحيل إلى التقاعد عن العمل عام 90 تقريبا، وكان يعمل ببعض المصالح المدنية التابعة للقوات المسلحة، فأحيل. معروف أن الإحالة غالبا في سن التقاعد تكون الايه 60، وبيننا وبين عام 90 الآن 20 عام. وأذكر رواية أني كنت في بلدة من أعمال بني سويف اسمها إهناسية، وذكر لي يوم أن الشيخ جاءهم وحاضرهم وجلس عندهم وأخذ يعني يجيب على الأسئلة إلى 3 صباحا أو نحو ذلك. الحمد لله يهديكم الله، يهديكم الله. ومما قيل له اللي قيل لي يومها بأن الشيخ عمره قارب 65، وهذه الحادثة لا تقل بحال من الأحوال عن 15 سنة عمره، يعني الشيخ يعني في 80 أو حواليه. فظن أنه ما خطب جالسا إلا لماذا؟ إلا لعجز أو مرض. نعم كيف ايه ده تصح. نعم صح. قوله رحمه الله متوكئا على شيء لحديث الحكم بن حزن، والذي اخرجه ابو داود وهو حسن. قال شاء شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، قال العلامة الألباني رحمه الله: والذي يظهر أن هذا كان على الأرض، يعني ولذا قال ابن القيم: ولا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر، ولا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، هو بينكر السيف مطلقا، وأما العصا والقوس فكان قبل الايه؟ قبل المنبر، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. واضح. قلت: ولكن يشكل بأن الحكم بن حزن وهو الراوي أسلم سنة 2000 وإنما اتخذ له المنبر 7 بل ودون 7، بما يشعر بأن اتخاذه العصا أو القوس ها هنا كان على المنبر، لأنه ما خطب بعد اتخاذ المنبر يعني إلا عليه، والله أعلم. المسألة دي فعلا فيها كلام، وكلام قوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقف استند على عصا أو قوس، هكذا الرواية مطلقة من غير ذكر له المنبر، لكن ابن القيم حمل هذه الرواية على ماذا؟ على قبل اتخاذه المنبر، وكذا الشيخ الألباني. ولكن يعني يحتج عليه بأن الحكم أسلم بعد ماذا؟ بعد اتخاذ المنبر، فيكون هناك معنى أن العصا ها هنا كان على الايه؟ على المنبر، والله أعلى وأعلم. قال المصنف: والجلوس بين الخطبتين. قلت: لما مر بنا من حديث جابر فيما سبق رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما، ولم يرو عنه أبدا أنه خطب خطبة واحدة يعني لم يجلس فيها. وإنما كان يخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهما في كونه كان يخطب خطبتين، وإنما الخلاف في وجوب ذلك. قال وقصده تلقاء وجهي. قلت يعني استقبال، يسن أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه، يعني لا يتجه يمنة ويسرى قلت وهذا مخالف لما كانت عليه صفة خطبته صلى الله عليه وسلم من أنه كان يتجه يمنة ويسرى يستقبل الناس بوجهه، وفي ذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال وقصر خطبتي، قلت لحديثي أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فأوجز وأبلغ، فقلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، يعني قصرت الخطبة، فلو كنت تنفست فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. قلت وظاهره وجوب إقصار الخطبة من أمره صلى الله عليه وسلم وأقصر الخطبة. فقال وأقصر الخطبة، وهذا أمر يقويه ما جاء عند أبي داود من قول عمار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وفي بعض رواياته في مسند أو مصنف ابن أبي شيبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيل الخطبة. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود قال إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة وعلماؤه كثير وخطباؤه قليل، وسيأتي زمان الصلاة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة. قلت سنده صحيح لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع لأن ما أخبر به لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وهذا فيه أن طول الخطبة فعل خلفي مخالفا لفعل السلف، وكفى ذلك ذما. وقد قال عمر لما سمع رجلا يخطب، يعني أطال الخطبة، فقال: إن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. وقد ذكره الحافظ من حديث حكيم بن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقلة الكلام ولا يستهوينكم الشيطان. قلت: ويقوي الوجوب كونه، أي قصر الخطبة، أرفق بالناس. والأصل أن من أما الناس فليخفف، كما أنه أوعى وأوعب للسامع. وقد قيل: كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وثالثا: أوفق للسنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكسر الذكرى ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فرع: ويشرع تطويلها أحيانا كما قال ابن القيم. لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أطالها حينا، كما قرأ سورة براءة: يعني على المنبر، ولا يفوتك كيف كانت صفة قراءته صلى الله عليه وسلم، يعني من الوقوف عند رؤوس الآي ومد صوته. غير أن هذا لم تكن حال غالب لهم. قال: ويسلم عليهم إذا صعد. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم على مشروعية تسليم الخطيب، يعني عند أو بعد صعوده المنبر، لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يعني سلم ثم جلس. وإنما الخلاف في تسليمه حال دخوله، قبل المنبر فلم تأتي به رواية فلا يكون مستحبا على الجزم وإنجاز. قال وجلوسه للأذان. نعم لا، لأن حال الجمعة حال مخصوص، أما جلوسه على المنبر يعني حال الأذان، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن حين يجلس على المنبر. وكان إذا رقي المنبر سلم ثم قعد. والدنو من الإمام يرحمك الله، قلت لما سبق يعني رواية من قوله عليه الصلاة والسلام ودنا من الإمام، وهذا نص على الاستحباب، بل الأكيد بما رتب عليه من عظيم الأجر رحمكم الله، من قوله كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ولما جاء في ذم التفرق والتباعد في المجالس من قوله عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ثناء على الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي حديث جبريل الشهير هذا الاستحباب من كونه جبريل جلس فوضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أوعب للعلم. قال والدنو من الإمام وقراءة الكهف يومها. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يعني يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. وللحديث شواهد كثيرة يصح بها، خاصة وعليه العمل، خاصة وعليه العمل، وعلى تحسينه أكثر أهل العلم. قوله يومها يعني لا يخص من اليوم ساعة، كما ليس لزاما أن يقرأ يعني قبل الصلاة. قال والجمعة في أولتها يعني في الركعة الأولى منها. والمنافقين في الثانية. نعم. في رواية فعلا لو صحت لكان دليلا، هو رواية من قرأ سورة الكافي ليلة الجمعة ويوم الجمعة لو صح. قلت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين في الصلاة، وقد صح عن علي أنه كان يقرأ بهما. قلت ويشرع أن يقرأ بسبح والغاشية. وقد صح هذا عنه من حديث النعمان بن بشير. ولا بأس أن يقرأ بغيره هذه السور لعموم قوله فقرأوا ما تيسر منه. قلت ولكن على ألا يغلب هذا، عليه. وأما المناسبة بين القراءة والخطبة فليس فيه سنة، وإن فعل لا يواظب أو لا يداوم، وإلا دخل في باب البدعة. قال والسجد وهل أتى في صبحها. والسجد وهل أتى يعني في صبحها. قلت لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قراءته السجد والإنسان في صبح الجمعة. وأما إجاز بعض الخطبة أو إجاز بعض الأئمة يعني من قراءته بعض السجدة وبعض الإنسان فهذا خلاف السنة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها تحريا لموضع السجدة فيها، وإلا لقرأ غيرها من مواضع السجدات يعني في القرآن. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله تعالى بقي معنا مسائل مفردة قليلة، ننهي كتاب الجمعة يوم الخميس، وبإذن الله يكون هذا آخر كتاب مدرس في هذه الدورة الصيفية المباركة العلمية إن شاء الله تعالى، لتستريحوا غدا، وليكون الامتحان للمتخلفين عن كتاب الطهارة يوم الخميس، وليكون الامتحان في كتاب الصلاة يوم الإيه؟ يوم السبت. فتكون معكم راحة الأربعاء والجمعة وصبيحة السبت، فهذه فرصة كافية جدا للمذاكرة والإيه؟ والمراجعة، صحيح؟ والمتخلفون يمتحنون الخميس، والجميع يمتحن السبت، وإن شاء الله تعالى الحفل الختامي للدورة وتوزيع الجوائز والإجازات يكون يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.